طرقت الباب ألتمس الأمانة من الرحمن أن ألقى هوانا هزيع الليل يدعوني فأصحوه أناجما لدعوته دعانا لصدري فوق محرابي أزيز يداعب ظلمة الليل افتتانا أرتل في الدجى تذوب في خمائلها دجانا طرقت الباب ألتمس الأمانة من الرحمن أن ألقى هوانا هزيع الليل يدعوني فأصحو ناجما لدعوته دعانا طرقت الباب ألتمس الأمانة من الرحمن أن ألقى هوانا هزيع الليل يدعوني فأصحو ناجما لدعوته دعانا لصدري فوق محرابي أزيز يداعب ظلمة الليل افتتانا أرتل في الدجى آيات ذكر تذوب في خما إلها الدجانا وأمسي والفؤاد رهين شوق إلى الجنات ما أحلى الرهانا نهرت النفس لما دعتني إلى وادي الهوى نرضي هوانا وقلت لها أما تدرين أني قصدت الحور يممت الحسانا أما أنا الأوان لأن تتوبي فقالت لي بلى قد أنا فبادر بالإنابات واغتنمها ولا تطلق لشهواتك العنانا ولا تلقى الإله على ذنوبك. تلقى الوائل مقلولا مهانا. أرى الأيام بالأعمار تمضي تقرب نحو مصرعنا خطانا. ألا تقبل إلهي ما دعونا وبلغنا من الأخرى منانا. أرى الأيام بالأعمار تمضي تقرب نحو مصرعنا خطانا. ألا تقبل إلهي ما دعونا وبلغنا من الأخرى منانا.